حرام عليك خويا لوي وربك لذاوبي الصخر من حسرتي عقبك لذاوبي الصخر من حسرتي اصبيلي عيون بعيد صورتك يا نفس روح وطيبة نسمتك فوق الدنيم طرزة محبتك وتريد مني أمساك يا سلوتي وتريد مني أمساك يا سلوتي يا حسين ما تنشف بعد دمعتي سهم اللي صابك صابني جبدتي يا حسين ما تنشف بعد دمعتي سهم اللي صابك صابني جبدتي يا حسين شلي عمر عضك بعد يا حسين شيلي بعمر عضك بعد نوحي فلا البطله على فايق دايك ابيد يا ابن ام انت الوالي وانت وانت الضويان لو خيميت وحشتي وانت الضويان لو خيميت وحشتي لم صب مناحة أحلي طولين وكيل أنا لم صب مناحة عليك طول الوكيد وعلى وجه كد المطر دمعيك طايح طايح طاح القلوب على الغابر يوم الفحي يا الخدت روحي أنا جايش لي بدنيتي يا الخدت روحي جايش لي بدنيتي يا حسين ما تنشف بعد دمعتي سهم اللي صابك صابني جبدتي يا حسين ما تنشف بعد دمعتي سهم اللي صابك صابني جبدتي سهم المثلث تدري بيش عيبه سهم المثلث تدري بيش عيبه قطع شاية وضاع مني الأمل لو يمشي يا خويا ليش ريل أجيال ولا أشوفك بهالحال يا غنوتي ولا شوفك بهالحال بهالحال يا غنوتي بعيوني شفت الشمر حط رتبتك وخضب يا خويا بالدماء وحجتك انا يا ريت يا ريت قبلك تنقطع رقبتي يا ريت قبلك تنقطع رقبتي حسين ما تنشف بعد دمعتي سهم اللي صابك صابني بجبدتي يا حسين ما تنشف بعد دمعتي سهم اللي صابك صابني بجبدتي بس جسم عنك خويا لما روحت انا بس جسم عنك خويا لما روحت لو بيدي امك يا الولد توسدت ناحت الناقه ويا وقامت تساعدني على محلتي شوف شوف اش لعب يا اخويا بي الزمن الله لما انحدى حاد الضعن شوف اش لعب يا بلا ولي ولا وطن شاوين خدري وجافل وعزتي شاوين خدري وجافل وعزتي لحسين ما تنشف بعد دمعتي سهم اللي صابك صابني بجبدتي يا حسين ما تنشف بعد دمعتي سهم اللي صابك صابني بجبدتي طبيت للكوفة وذكرت الخدير من شفيت بيت الأبو وذاك الستير أنا طبيت للكوفة وذكرت الخدير من شفيت بيت الأبو وذاك يا ستير زينب أنا ويبراي ضعوني زجير واشقف الصوت بيسرتي يا يمنيتي واشقف الصوت بيسرتي يمنتي.